جوابا حتى إن الوحشي قاتل عمه حمزة، حتى إن هندا التي شقت ومثلت بعقلب عمه حمزة وأخذت كبدا ولاكتها بين أسنانها وأخذت ترقص وسط الجنود هي وأمثالها من المجنونات إذ ذاك في معركة أحد جاء وحشي مسلما فقبل إسلاما، وجاءت هند بنت عتبة وقد لاكت كبد عم رسول الله حمزة سيد الشهداء كذلك قبل إسلامها وقال للكل الإسلام يجب ما قبله. وهكذا كان سيد البشر بهذه المعاني، كان سيد الخلق، كان الشافع المشفع، كان ذا الخلق العظيم كما سيقول الله عنه وقد قال عليه الصلاة والسلام وإن لك لأجرا غير ممنون لك يا محمد لصبرك على ظلم هؤلاء وشتائم هؤلاء وما لقيت من هؤلاء من عنة وظلم وحرب وقتال وشنآن، صبرك على ذلك الله الذي سيؤجرك عليه وقد فعل. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. سيعطيه ربه جل جلاله يوم القيامة العطاء الذي يرضيه بما لا يخطر على بال أحد. فإذا كان نعيم المؤمن مطلق مؤمن في الآخرة بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فكيف مع رسول الله وخاتم الأنبياء في صبره لعنة هؤلاء وكفر هؤلاء وشتائم هؤلاء؟ الآخرة خير لك من الأولى للثانية التي تمضي من التاريخ خير مما سبقها، وهكذا دوالي ساعة فساعة إلى يوم القيامة. كيف وكل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها منذ كان عليه الصلاة والسلام وإلى الآن وإلى يوم القيامة كلهم يفعلون ما فعله الله وملائكته عندما قال جل جلاله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلوات الله على نبيه رحماته ورضوانه، وصلوات الملائكة الدعاء له والاستغفار، وصلوات أتباعه من المؤمنين كذلك، فدعوات هؤلاء الخلق كلهم وصلاة الله عليه هي رحمات ورفع درجات وطلب درجات أخرى ممن يدعو إليه. فهو إذن كما قال تعالى وللآخرة خير لك من الأولى، كل ثانية كل ساعة تمر الساعة التي بعدها مقامك أعظم ودرجاتك أعلى، وما عند الله خير وأبقى. وإن لك لأجرا غير ممنون غير منقطع مسترسل. ففي الآية معنى وللآخرة خير لك من الأولى مسترسل استرسال الماء الذي لا ينقطع. فأجر الله لا ورفع درجاتي هي دائما مستمرة أبدا سرمدا ما دامت الدنيا، ويوم القيامة يعطيه ربه فيرضيه جل جلاله. والله أعلم حيث يجعل رسالته. قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. بخ بخ، الله جل جلاله خالق محمد ومرسله، معينه ومؤيده ومؤزره، يشيد به ويعلي من قدره ويثني على خلقه ويصفه بأنه الخلق العظيم. وإنك لعلى خلق عظيم، وهو أيضا من المقسم عليه نون والقلم وما يسطرون. والقلم وحق القلم وما يسطرون. إنك يا محمد يا رسول الله لعلى خلق عظيم. فالله يقسم لنبيه ويقسم للبشرية الماضية والقائمة والآتية ولنا نحن. يقسم الله لنا وهو الصادق جل جلاله بأن نبيه على خلق عظيم، له من الأخلاق ما ليس عند أحد قط. وما هو هذا الخلق النبوي الذي استحق به محمد سيد الخليقة القرشي العربي الهاشمي المكي المدني الذي استحق به هذه الإشادة الإلهية التي تليت منذ 14 قرنا وسنوات وستبقى تتلى ما دامت الدنيا؟ سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبارها الأمة الثانية من أمهات المؤمنين بعد خديجة، والتي فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، كما قال عليه الصلاة والسلام، فقالت كان خلقه القرآن. وما تعني هذه الكلمة؟ أي كانت أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ما أمره الله به في كتابه فقد فعله جميعا، هي ما نهى عنه الله في كتابه فقد تركه جميعا. فسئلت مرة أخرى كيف كان خلق رسول الله، فقالت اقرأ الآيات 10 من سورة المؤمنون ترى كيف كان خلق رسول الله. والآيات 10 قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذه الآيات الكريمة وهي جزء من أخلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإلا فكلمة كان خلقه القرآن أي كل ما أمر الله به في كتابه امتثل به صلى الله عليه وسلم وفعله وقام به، وكل ما نهى عنه الله جل جلاله تركه رسول الله وامتثل للترك كما أمره ربه. ومن أجل ذلك قال الله عنه ولكم في رسول الله أسوة حسنة، كان مكان التأسي، كان مكان القدوة لجميع الخلق، كان الإنسان المثالي الأول، كان الإنسان الذي لا يخطئ ولا يذنب لا صغيرة ولا كبيرة. وما ذكر في القرآن مما كان ظاهره الذنب إنما هو كما يدل الواقع وكما يقول أهل الرقائق والآداب، هو من النوع الذي خلاف الأولى، فلم تكن أوامر سابقة فتركها صلى الله عليه وسلم وفعل غيرها. وإنك لعلى خلق عظيم. وقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، الأخلاق التي سبقته في الكون كله منذ آدم إلى نوح وإلى عيسى قبله وإلى جميع أخلاق وآداب الفلاسفة والعلماء وذوي الرأي في البشر، كانت ناقصة، كانت غير تامة، إلى أن أتى محمد سيد الخلق المحمود في السماء والأرض فتممها وأصبحت به تامة. أصبحت الأخلاق معلومة، ما الذي يليق ومن لا يليق، ومن اتصل ببعض ذلك يدل على خلق عنده، فمن زاد زاد، فمن فقد كل شيء منه فمعناه لا أخلاق لا، هو إلى البهائم أقرب. في الصحيحين أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي في هذه السنوات العشر أف قط. يا نائب هزة دخل يسمع، اسمع، فما قال لي أف قط، ما تأفف منه وما تضجر، ولم يقل لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكانت يده قد مسست الخز ومسست الحرير، وكانت ألين من الخز والحرير، وكان طيب عرقه، وقد تعطرت بالمسك وأنواع الطيب والعطر، فما رأيت عطرا أكثر شذا وفواحا من عرق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. وقال عليه الصلاة والسلام: أحبكم إلي وأقربكم إلي يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقال عليه الصلاة والسلام: أهل النار كل فاحش متفحش، وأهل الجنة كل ضعيف مستضعف، لو أقسم على الله لأبرى حسن خلق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصفات رسول الله وصفات أخلاقه جمعها الترمذي نوعا ما في كتابه الشمائل. فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ميزان الأخلاق الفاضلة، ميزان الأخلاق الرفيعة. وإذا قلنا هذا، فهذه السورة مكية كما قلنا، وهي من أوائل السور التي نزلت في مكة، فمنذ بداية نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على هذا الخلق العظيم. ومن تمام هذا الخلق العظيم كون الله جل جلاله أنزل الإسلام خير الأديان على آخر الأنبياء، وكان الإسلام جمع من الأخلاق ومن النعوت ومن الصفات ومن مكارم الأخلاق ما لم ينزل به دين سابق. ومن أجل ذلك يقول ربنا عن الإسلام: إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين الحق الذي يقبله الله هو الإسلام، لا يهودية ولا نصرانية ولا أديان مستحدثة باطلة لجماعة من مجانين الأرض من مثل ماركس ولينين وهذا الأحمق الأرعن الذي مات قريبا من زعماء أو زعيم الوجوديين الذي يقال له بول سارتر، هذا الدعي الفاسق. هؤلاء جمعوا من أنواع الشرور. إذا قلنا كما قال ربنا: وإنك لعلى خلق عظيم، نقول عن هؤلاء وأمثالهم: وإنكم لعلى أخلاق فاسدة، لعلى أخلاق سقيمة، لعلى أخلاق دونها، بل هي أقبح من أخلاق الحمير والبغال وبقية الحيوانات والدواب. والنبي عليه الصلاة والسلام كما يصفه البراء بن عازب في الصحيحين قال: كان عليه الصلاة والسلام ليس بالطويل ولا بالقصير، كان أحسن الناس أخلاقا، كان أشجع الناس، كان أكرم الناس، كان ألطف الناس، كان أعلم الناس، كان أرأف الناس بالناس عليه الصلاة والسلام. ماله مبذول للخلق، شجاعته مبذولة للمؤمنين دفاعا عن دينهم وعن أوطانهم وعن ذواتهم رجالا ونساء وأطفالا. كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يغضب لنفسه قط، ويسامح فيما أوذي به إلا أن تنتهك حرمات الله فيغضب للدفاع وللانتقام لحرمات الله. كان عليه الصلاة والسلام يبدأ أصحابه بالسلام ويبدأهم بالمصافحة. كان إذا طلبت منه المرأة الضعيفة والأمة الرقيقة شيئا أو أوقفته في الطريق وقف لها إلى أن تنتهي من حاجتها ومن كلامها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إذا صافحه إنسان لم ينزع يده منه حتى ينزعها الآخر. كان إذا صافح ونظر إلى وجهه الشريف لا ينزل نظره إلا إذا هو أنزل نظره عنه. كان يعود مرضى المسلمين، كان يشيع جنائزهم، كان يحضر حفلاتهم، كان يدعوهم لداره ويدعوهم لبيته، كان بينهم كواحد منهم صلى الله عليه وعلى آله. ولكن تواضعه ما كان يزيد القوم إلا أدبا له واحتراما له وتقديسا له صلى الله عليه وعلى آله. كان عليه الصلاة والسلام كان أصحابه لحسن خلقه وأدبهم معه إذا جالسوه لا يكاد أحد منهم يرفع بصره إليه. كان لا يبتدئ أحد بالكلام إلا إذا هو ابتدأه بالكلام. كان المثال الكامل للإنسان الكامل. فمن أراد أن يتعلم الأخلاق ومحاسن الأخلاق ورفيع الأخلاق فليدرس السيرة النبوية ويرى محمدا سيد البشر، كيف كان سيد الخلق، كيف كان خاتم الأنبياء، كيف كان بهذه الرتبة العلية صلى الله عليه وسلم. كان مع نبوته وكان مع رسالته قد جمع الأخلاق من جميع أطرافها، وقد كان كذلك قبل النبوءة وزاده الله ذلك بعد النبوءة. ففي نبوته عليه الصلاة والسلام ما سجد لصنم قط، ولا حضر لحفلة من حفلات الوثنية قط. وقد سئل يوما: هل حضرت محافلهم يوما؟ قال: لقد حاولت وأنا في بني سعد عند أمي حليمة السعدية أن أحضر حفلة بعض قريش، فحضرت وإذا بي لا أكاد أصل، والقوم لم يبدأوا بعد، وإذا بي أجد وكأنني لم أكن معهم إلى أن صحوا والشمس وحرارتها على ظهري. وأعاد ذلك مرة ثانية فأنامه الله كذلك، وصانه قبل النبوءة كما صانه وعصمه بعد النبوءة، فلم يستيقظ إلا وحر الشمس على ظهري. كان لخلقه الرفيع حتى قبل الإسلام لا يسميه قومه إلا بالأمين والصديق لصدقه ولأمانته. كان وهو شباب لا يزال في سنواته الأولى وقد تهدمت الكعبة بسيل من السيول، وأرادوا أن يضعوا الحجر الأسود مكانه حيث هو الآن، فأخذت قبائل قريش تتنازع حتى كادت تتقاتل بالسلاح: من الذي سيحوز شرف حمل هذا الحجر ويضعه في مكانه؟ وإذا بقائل يقول: لنحكم أول داخل إلينا مهما كان. وإذا بأول داخل كان المصطفى، كان خاتم الأنبياء المنتظر صلى الله عليه وسلم. فلم يكن أنانيا عليه الصلاة والسلام، ولم يرد أن يحوز هذا الشرف وحده، على أنه كان شرفا قبل النبوءة وسيبقى شرفا بعد النبوءة كذلك. فأمر بإتيان ثوب، فأخذ الحجر وضع الثوب فيه وقال: ليأتني من كل فخذ، من كل قبيلة، من كل عشيرة شخص. فأخذوا هذا الرداء وأتى هؤلاء الأشخاص، فحمل كل واحد من جزء، إلى أن حملوا الحجر في هذا الثوب ووضعوه عند الحجر، عند مكاني، عند البؤرة، عند الحفرة التي سيكون فيها. فأخذه بيده الشريفة ووضعه في مكانه. كان أعقل الناس قبل النبوءة، أما بعد النبوءة فكان كما وصفه ربنا جل جلاله: وإنك لعلى خلق عظيم. صلى الله عليه أبدا، صلى الله عليه سرمدا، وكما يأمرنا الله كيف؟ والله يصلي عليه وملائكته تصلي عليه، والله يأمرنا، أفلا نصلي ونفعل؟ فلا نحن نقول كما سئل عندما قيل: أما السلام عليك فقد عرفناك، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم للعالمين، إنك حميد مجيد. وأي فضل أعظم بأن النبي يقول لنا عليه الصلاة والسلام: من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرة. ومن يزهد في هذا الفضل الكبير حيث يصلي الله عليه مقابل صلاته على رسول الله مرة واحدة عشرا من الصلوات. وكما قال عليه الصلاة والسلام: البخيل كل البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سرمدا وإلى يوم القيامة. قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. يا رسول الله، وإنك على خلقك العظيم وعلى مقامك عندي عند الله وعند الناس، هؤلاء الذين جحدوا وكفروا وعميت بصائرهم قبل أن تعمى أبصارهم، فلم يروا هذا النور المشعشع، فلم يروا هذه البركات وهذه الكرامات وهذه المقامات لصعود الران على قلوبهم، هؤلاء فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، بأيكم المجنون. هؤلاء سيبصرون يوم القيامة بالبصائر وبالأبصار وبالبصائر، فستبصر أنت ويبصرونهم يوم القيامة بأيكم المفتون. من الذي فتنه الفتان؟ فتنه الشيطان فكان مجنونا، أأنت أم هم؟ من الذي سيدخل النار خالدا مخلدا لقولهم لك وإنك مجنون؟ سيرون هل المجنون الذي في الجنة الذي رضي الله عنه وأعلى درجاته، أم المجنون الذي قذفه جنونه وشيطانه في النار؟ فستبصر ويبصرون. والسين التسويف القريب، وسوف التسويف البعيد، وكل آت قريب مهما يكن. بأيكم المفتون؟ بأيكم؟ بأي فريق منكما؟ هل بفريق المؤمنين موجود المفتون المجنون، أو بفريق الكافرين؟ بأيكم الفتنة؟ بأيكم؟ من الذي فتن، أنتم أم هم؟ فكفروا وضلوا وأضلوا، فسيردون ويعلمون من المجنون، أنت أم هم؟ من الكفر الذين صعد الران على قلوبهم هل المؤمنون أم هم؟ وكل آت قريب، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. قال تعالى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ما دام هؤلاء لم يؤمنوا بكتاب إلهي ولا برسول مرسل ولا بسنة مفسرة للقرآن مفهرة، فهؤلاء فلتقل لهم إن ربك أعلم، ما دام كلامنا غير مصدق وأنتم كفرة ليس لكم مرجع ولا كتاب ولا دين ترجعون إليه، لا تعبدون إلا الأوثان والأحجار والباطل الذي أبطله الله ولا وجود له، فستعلمون إن ربك أعلم بمن ضل عن سبيله. إن ربك أعلم بمن ضل عن سبيله، رب إله هو أعلم منك ومنهم بمن ضل عن سبيله، بالذي ضل عن طريق الله وسبيل الله والدين الحق. هل هم أم أنتم؟ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وهو كذلك أعلم منك ومنهم بمن هو المهتدي، بمن هو الذي هدي إلى الطريق المستقيم، إلى سواء السبيل، إلى دين الحق. أأنتم أم هم؟ هل المؤمنون الذين آمنوا بالله وكتبه ورسله، أم الكافرون الذين كفروا بكل ذلك؟ فستبصر يوم القيامة ويبصرون. من الذي فتن؟ ومن الذي جن؟ ومن الذي ضاع عقله وضاع دينه وخسر نفسه في الدنيا والآخرة؟ أأنتم أيها الذين آمنوا أم هم الذين كفروا بكل ذلك؟ قال تعالى: فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. لا تطع يا رسول الله، الأمر له وهو أمر للمؤمنين. لا تطيعوا أيها المؤمنون، لا تطيعوا المكذبين الكفر الذين كذبوا بالله وكتبه ورسله. هؤلاء المكذبون لا تطيعوهم في شيء ولا توالوهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وطاعة الكذبة تجر إلى الكذب، والكذب يوصل إلى الشرك ويوصل إلى الكفر والنفاق. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. ودوا، تمنوا، أحبوا لو تدهن، لو تداهنهم، لو تنافقهم، لو تترخصوا معهم فترخصون معك، لو نافقتهم لنافقوا، ولو جاريتهم لجاروا. أي انقص من دينك قليلا وننقص من شركنا قليلا، آمن بآلهتنا ونؤمن بإلهك، سجد لأصنامنا ونسجد لإلهك. هكذا جنة، هكذا ظن هؤلاء المجانين. وأن الأمر كلام قاله رسول الله من نفسه، وليس دينا حقا لسخافة عقولهم وذهابها وضياعها. ظنوا أن الأمر من الهوان ومن اليسر لهذه الدرجة، سجد لله فيسجد مجاملة لكم، آمن بالله فيؤمن بآلهتكم مجاملة لكم. وهيهات هيهات، ليس بعد الكفر ذنب وليس لكافر عقل. ودوا، فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. أحبوا وتمنوا لو تجاملهم، لو تصانعهم، لو تنافقهم لينافقون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وامحق النفاق والمنافقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم زدنا كما علمتنا، أفهمنا لما علمتنا، وكلنا